قياسه الايمان بقول الايمان الصبر والسماحه العفو عند المقدره. لذلك قيل فنزول السماحه في النفس يعني او نزع السماحه من النفس يضعه مع الايمان، ووجود السماحه في النفس يزيد معها الايمان. ولذلك يصبح الانسان في ضجر شديد وفي تافه وفي بغض وفي كره، حتى انه طريق به الدنيا بنا سبحانه باكملها نسال الله لنا العفو والعافيه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في السماحه: رحم الله رجلا سمحا، سمحا اذا باع، سمحا اذا اشترى، سمحا اذا اقتضى. يعني في كل احواله سمح، لو باع بيبيع بسماحه، لو اشترى يشتري بيسر شديد، لو كان في مساله فيها يعني هي تحاكم بشيء وكده يبقى الامر في نوع من الايه، كل اموره فيها السماحه او فيها اليسر. النقطه الاخرى من مشاعر من مظاهر ضعف الايمان، اسال ربي الا تكون هذه المظاهر في قلوبنا يا رب، الشعور بقسوه القلب، تلاقي الانسان قلب قاسي. من مظاهر ضعف الايمان الشعور بقسوه القلب، يسمع المواعظ ولا كانه يسمعها، يسمع اي موعظه، المفروض الموعظه لو تنزل على قلب حي، لو انسان القى السمع هو شهيد، سمع القران وفتح قلبه لايات الله عز وجل تحسي. ولذلك بنقول ايه القران: اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا. يعني ايه ربيع قلوبنا؟ ينزل على قلبك كانه هو الماء فينبت منه الكلام، كانه بيحيي قلبك، القران يحيي قلبك اذا كان قلبك حي. واما الاخر اذا نزل عن القران او المواعظ او اي شيء او ايات الله عز وجل لا يتاثر، وكان قلبه سبحان الله كان كالحجاره، ام على قلوب اقفالها كالحجاره، كانه قلب حجر. لذلك هنا يقول: ثم يقول ربي ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، فهي كالحجاره او اشد قسوه، وان من الحجاره لما يتفجر من الانهار، وإن منها لما يشقق فقر منها، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله يقدر ما تعمل. يعني بقول لك ولو وجدت حجرا ساقطا من فوق الجبل اعلمي انه سقط من خشية الله. الحجر بيسقط من خشية الله وقلب الانسان لا يتأثر بآيات الله، لا قمة القسوة. منها ايضا كما ذكرنا وهي النقطة الخامسة عدم اتقان العبادات، عدم اتقان، احنا نقول اتيان العبادات لكن دي عدم اتقان العبادات. اذا قام للصلاه يقوم للصلاه وهو شارد الذهن، اذا جلس مجلسا للاستماع الى ايات الله تلاقيه قاعد يجلس المجلس وهو يطلع اعصابه، يحط مسبيكه، يبص شمال ويمين، مش منتبه. مع ان لو يعلم الانسان ما في فضل مجلس الذكر لاتاه يحكم. لذلك هنا قال: هذا يتمثل في شرود الذهن اثناء الصلاه، ويتمثل في شرود الذهن اثناء قراءه القران، وكذلك اثناء الاذكار بعد الصلوات او اثناء الدعاء، فيحدث عدم تفكير في كل ما يتلو الانسان او يتكلم او يذكره. تلاقيه بيؤدي الحاجات مثلا ايه، سبحان الله سبحان الله، انت اللي بتفكري في حاجه ثانيه، بس مش حاجه. لكن لو تدبر الانسان التسبيح بحق، سبحان الله بحق، لازداد سبحان الله. سبحان الله يعني تنزيه، تنزيه الله عز وجل. الله اكبر، ذكري الله اكبر من ايه، من الدنيا وما فيها. الحمد لله، افتكر الحمد لله ايه، كل نعمه من نعم ربي التي من ربي. اذا كل ذكر لو تذكرتي وتفكرتي في كل ذكر الانسان بيقوم به لطابت نفسه، ما خرج من الذكر الا هو قد شبي تماما او شفى ربي سبحانه وتعالى صدره. النقطه الثالثه اللي ذكرتها لكم اللي هي التكاسل في اعمال حمدي، اللي هي اداء الطاعات بشروط ذهن. اما هذه التكاسل في اعمال الطاعات والعبادات، يترك الصلاه يفرط فيها، يبقى الصيام ثقيل عليه، اي عباده، حفظ القران لو يقدر، لو ما زال ما يستطيع حفظ القران تجديه ثقيل عليه، لو يثبت قران يبقى اثقل ما يمكن تثبيت كتاب الله عز وجل، الغفله عن الذكر، وهي السابعه. النقطه التاسعه وهي من مظاهر ضعف الايمان، عدم التاثر بالموت والتعلق بالدنيا. تجد الواحده فيها مزينه نفسها وتقعد امام المراه ساعه مثلا، ممكن تقعد اكثر؟ ممكن اكثر شوي، بياخد كتير. الطرحه بس بياخد الطرحه ساعه وما اعرفش ايه ثاني ساعه، ويبقى لو في معذره يا دكتور انا ماشي، ولو في طرحه طبعا من غير تقعد ده كله لتتزين للدنيا، ولو سألتها تتزيني للعرض على الله؟ كم ساعة في اليوم تتزيني للعرض على الله؟ ما عندهاش وقت. أقول هذا ضعف الإيمان. أنت تهتم اهتمام شديد سبحان الله، ولذلك تعلق شديد بالدنيا. إذا رأى موعده في الموت لا يتأثر، يرى كل الناس هتموت لكن هو لسه مش هيموت. لا رؤية الأموات ولا رؤية الجنائز ولا رؤية الغسل ولا رؤية كل، حتى بعض الناس يا جماعة مش رؤية الغسل فقط. بعض الناس لو قلت له مثلا إيه العربية فيها كفن، يا لطيف يا رب البيت عندي فيه كفني، كفني أنا حتى لا ممكن تبعد عن المكان اللي فيه الكفن. مش مصدقين والله، في ناس يعني تفر من الموت فرارا كفرار المجزوم. لو ان هو جاي العجيب ان هو سبحان قال من اياته. طب لو قلت سبحان الله الطيب ده حلو جميل حلو شميل كده جميل قوي، ده اللي بنحط بين الميتين. يا ما انا عايزه اقول لكم حاجه عجيبه جدا والله من اطيب اللحظات التي يعيش فيها الانسان هذه اللحظه، ان يكون في وسط، ان يتدبر حالك. تكوني في وسط انت بتشوفي حالك. على فكره لما تكوني في وسط لازم تشوفي وسط، ولازم تروحي تغسلي عشان تشوفي ان انت هتبقي ايه، والنومه اللي نايمها دي الشخص دي هو انت، وان انت لما بتبقي وان انت لما بتبقي في المكان ده في يوم قريب في نفس النومه دي بتعد لها نفسك. اللهم احسن ختامها. من ضعف الايمان ان في ناس لا اذا ذكر الموت والناس في ذكر الموت ثلاث، واحد منهم لا يذكره بالمره. مش ممكن لو ذكر الموت في مجلس يقول لك ايه، يقولوا عليه ايه بعد الشر، او يقولوا عليه الشر بره وبعيد. ما اعرفش بره وبعيد فين يعني باي حته بس بعيد عن الموت. هذا لا يذكر الموت يقولوا فعلا كده، ويقولوا بعيد عن البيت واصحابه ولا البيت مش هيجي له الحاجه دي. لا لا لا. وبعدين لو حد ذكر الموت في مجلس وبعدين ما طيرونا السيره دي بقى، لحسن حد يموت دلوقتي. نعم طبعا. فالناس مع الموت ثلاث، فريق منهم لا يذكر الموت بالمره، واذا ذكر امامه الموت وكأن الموت سبحانه. كلنا يخاف من الموت، لأنك انت رايحة سبحان الله يا ربي يغفر لنا أجمعين. لا ندري. الصحابة نفسهم كانوا يبقوا في اللحظة دي قولوا نبكي مش على فراق الدنيا، احنا بنبكي ترى إلى جنة أو لا إلى النار، ما عرفش. طيب هذا فريق لا يذكر الموت أبدا، ولا يتعظ بذكر الموت، ولا يعتبر الموت شيء في خياله. وفريق آخر يذكر الموت، لكن إذا ذكر الموت يذكره ويهابه، لكنه لا يعد له، ما يعدلوش وعارف إن فيه موت، لكن يذكر قليلا وينسى كثيرا. وفريق آخر يذكر الموت لأنه عارف إنه حق، وإنه لازم في كل أن يتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأن في ذكر هادم اللذات إصلاح للنفس ومحاسبة لها واستعداد للقاء واسترقيق للقلوب وخوف من الله وتوبة. نعم وتجديد التوبة وإصلاح الأعمال وتصغير الدنيا مهما كبرت الدنيا ما تكونها إيه ولا شيء. ولذلك تجد سبحان الله في فريق كده، في فريق بالنسبة لهم إنه يعلموا إن سبحان الله. ولذلك هؤلاء الذين ينجون دول اللي هم بينجوا منهم دايما عارفين أن الموت حق، الموت لازم، كل من عليها فان. ولذلك في فريق بقى سبحان الله إذا جاءه الموت، إذا جاءه الموت من كثر استعداده للأمر، وإذا سئل إذا جاءك اليوم ملك الموت ماذا تقول؟ هتعمل إيه؟ ماذا تفعل؟ هتعمل ايه؟ يقول والله لا اجد في نفسي شيئا افعله اكثر مما انا افعل. ما عنديش شيء، انا بعمل اقصى ما في وسعي للقاء الله عز وجل. اللهم اجعلنا منهم. علشان كده لما ياتيه الموت يبسط يده للموت، لملك الموت، ويقول لملك الموت او للموت حبيب جاء على فاق، مستعد، عارف ان خروجه من الدنيا، خروج المؤمن من الدنيا نعيم. النقطة الأخرى في ضعف، اللي هي ظاهرة ضعف الإيمان في التعلق بإن هي عدم التعاطف بالتأثر بالموت والتعلق بالدنيا اللي هو مكمل لها، التعلق بالدنيا والشغف بها وبمظاهرها، تجد الإنسان يحصي على نفسه مظاهر الدنيا أو زينة الدنيا في بيته في حاله في نفسه، ولكنه لا يحصي ايه الاعمال الناقصه وايه الاعمال اللي ما كملهاش وايه الصلوات اللي سايبها وايه القربات اللي تركها. فمن مظاهر ضعف الايمان التعلق بالدنيا والشغف بها والاستراحه اليها وتعلق القلب بها، لدرجه انه يحس صاحبه بالالم اذا فاته اي شيء من حظوظ الدنيا. لو واحده فقدها في شيء مثلا، واحده مثلا يعني جالها شيء، واحده جالها ولد، واحده جالها مال، واحده جالها شهاده، واحده جالها نجاح، تقوم تقعد تبص لها كلها انها ايه ومش ضاغطها وتحسدها عليها ان هي سبقتها في الدنيا. كل دي امور ايه؟ نقول هذه امور الدنيا كلها حظوظ من حظوظ الدنيا. وقد يصل به ذلك الانسان الذي يكون مريضا بذلك الشكل، ان يصل به انه لولا انسان ذو نعمه يحسد على النعمه. والحسد او الحسد تمني زوال النعمه. يعني لو زالت النعمة يبقى هو من ضمن مظاهر ضعف الإيمان. يا جماعة، إن الإنسان يشعر بإنه عدم استشعاره بإنه بأهمية دينه أو بالعمل بدينه. يقول لك قد يأتيك، قد يأتي لذلك الدين ما يأتي من قبلك أنت، أنت مقصرة، أنت صورة سيئة للدين. يوم يأتي إلى هذا يؤخذ هذا الدين من قبلك إيه؟ من قبلك أنت. المفروض ان انت تؤدي ما امره ربي سبحانه وتعالى حتى تكوني صوره حسنه للمسلم. صوره ضعف الايمان ايضا، من مظاهر ضعف الايمان ايضا، انك لما تجدي ان تركت حرمات الله ما تغريش. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف من يفعل، وصف اولا وصف الفتن، قال تعرض الفتن على القلوب بعرض الحصير. يجي لك فتنة في الدنيا ولا يجي لك حاجة تغرك في الدنيا، فوصف النبي عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة إيه؟ معصية. معنى صح، مرت عليك معصية كده صاحبتك بتعملها وقالت لك يا شيخة مش مشكلة دي بسيطة يعني مش عارفة إيه وكده، فأنت عملتها زيها. ما أن تقعي في المعصية اللي هي سماها النبي صلى الله عليه وسلم فتنة إلا علمت في قلبك علامة سودة، وتفضل العلامة السوداء كل ما تيجي معصية تبقى نكتة سوداء، والمعصية الثالثة نكتة سوداء، حتى يظل القلب، عشان كده يقسم القلب قلب أبيض قلب أسود. لذلك هنا قيل حتى قيل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يصبح القلب كأنه إيه؟ قال لك نرد لك الفوز مقلوبا، ما يدخلوش خير، لا يعرف المعروف ولا ينكر الايه المنكر، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، الا ما اشرب من هواه، اللي هو عايزه هواه هيعمله، اللي عايزه من متاع الدنيا هيعمله، لكن اللي عايزه ربي لا يفعله، لا يفعله. تلاقيها مثلا زي ما قلت لك قاعده ترسم نفسها، لو قلت لها اتقنتي اليوم صلاتك، خشعتي في صلاتك، قراتي في مصحف صفحتين، رجعتي صوره، ابدا، مع انها تقعد ساعات لهواها فقط. زي يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، اذا عملت الخطيئه في ارض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها. شوف الحديث الشريف ازاي، يعني لو سمعتي على خطا او خطيئه او معصيه وقعت، قلتي اعوذ بالله في قلبك، انكرتيها بقلبك، انكرتيها خلاص، ومن لم ينكرها بقلبه كان من غاب عنها كمن شهدها، كأنه عملها، اتفرجت على حاجة فيها مثلا حاجة سوء يعني، فاتفرجت عليها واتبسطت بيها وهي معصية لله عز وجل، كأنك عملتها، كأنك عملتها. هكذا قال النبي، إذا عملت أي معصية في أرض كان من شهدها فكرهها كمن غاب عنها، كأنه لم يحاول، ومن غاب عنها فرضيها كان كمان شاهدها، يعني كمان عملها. يعني الإنسان لما يشوف معصية ويتفرج على معصية، أي يتفرج على معصية كده ويستمتع بالمعصية كان عملها، ما هو ما عمله ما عملهاش، لكن بقول النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى أن تنكريها بقلبك. لكن أنت كده يا سبحان الله كأنك شهدتي هذه المعصية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من مظاهر ضعف الإيمان كثرة الجدال والمراء المقسي للقلب. بعض الناس لا تستطيع أن تتكلم معه كلمة إلا بجدال، يجادل بالباطل بتتحبيه إيه الحق. من علامات ضعف الإيمان كثرة الجدال والمراء المقسي للقلب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضل قوما بعد إيه هنا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. من علامة الضلال أن تجدلي الناس عندهم جدال، لا حول ولا قوة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. أو وقيل وقال، نعم وقيل والجدال بغير ذلك ولا سبحانه ولا نظر صحيح كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا الجدال يؤدي بالعبد للابتعاد عن الصراط المستقيم. ولذلك كثير من الناس كان يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، يقول أنا زعيم بيت في رابط الجنة لمن ترك المراء وإن كان على حق. يعني لو لقيتي واحدة بتجادلك وإنت قلت لها لا الحق كذا وإنت على حق، لقيتيها بعض الناس مولا وكنت على حق تفضل تجادلك عشان تصغر أو تتفه إيه كلامك، اتركيها. ولك في بيت في كما يقول النبي، لأن لك ببيت في رابط الجنة لأنك تركتي المراء وأنت على حق. لأن هو سبحان الله هذا الناس بعض الناس يا جماعة بيبقى عندهم هذا المرض الشديد دايما، ولو كانوا عارفين أنه باطل لكن ده عندهم مرض أنهم دايما في جدال شديد. من أمراض من صفات أيضا ضعف الإيمان احتقار المعروف. يعني تعمل إيه؟ ان الانسان يعني يستهين بحاجات بسيطه، مثلا يقول لك دي بسيطه، يعني تقابلي مثلا اختك او تقابلي صاحبتك او تقابلي اهل بيتك وانت مكشره، مع انها بسيطه، مع انها حاجه بسيطه جدا، لكن يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبسمك في وجه اخيك صدقه. هتقول يعني جت على الصدقه دي، ما انا بعمل صدقات تانيه، لكن هذه سمه المؤمن فعلا. إن الإنسان مع إنه هو شيء بسيط يقولك أنا مستغني عنه. شوفوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا يقول اتق الله ويأمرنا ألا نحقق من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من ذنبك في إناء إيه أخيك أو في ذنب، يعني لو إنك ما عندك شيء أبدا إلا كان عندك إناء ماء ومعك قليل من الماء وحطيت قليل من الماء في كوباية أختك، طب هاي معروف قليل لكن عند الله كبير ولو شق طمرا، لكن المعروف عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا الأمر يعني في لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل الذي كان يقول بينما رجل يمشي في طريق وجد غصن شوك، حاجة بسيطة، انت ماشية لقيتي إزازة في طريق كده رحت ماشية وسايبها، في حين ان انت ممكن جدا لما جبت رح مكتها شيلها كده، انا ممكن تدخل في رجلين طفل ماشي او انسان ماشي بدون شلتيها رحتي، بس نيتك اللي هي إماطة الأذى عن الطريق صدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أزاله جانبا، أزال غصن الشوك ده جانبا، شاله كده وحطه على جانب، فشكر الله له فغفر له. ربنا سبحانه وتعالى قال انت عملت كده عشان ما تضرش المسلمين، فغفر ربي له ذنبه. يعني تخيلي احنا نفس الأمر بسيط اللي انت بتعمليه، لكن هو عند ربنا كبير جدا. كلمة طيبة، شربة ماء، إيه يعني عون تعين به أي إنسان. أنت تظن إن هو يمكن أنت تنسي المسألة، أنت تنسيها خلاص، لكنها تكتب عند الذي لا يضل ولا ينسى، ربي سبحانه وتعالى. من مظاهر أيضا ضعف الإيمان يا جماعة إنه أنا عايز أقولك في المسألة اللي فاتت دي إنك ما تستصغريش شيء أبدا، إنه النبي صلى الله عليه وسلم انك تيجي تبص تلاقي مثلا ايه في المسجد اكلتي تمر ولا اكلتي حاجه ولا اكلتي ولا لقيت المنديل بتاعك مثلا لقيت جنبك حاجه كده محدش شايفك، روحي زنقها هنا، كان عندك مسكيكه فوقك بصيتي كده وكده مفيش فصلت معاك، بدل ما كنت فيها عملية بتحطيها في شنطتك بس عاملاها كده في الخشب. بيحصل بيحصل. واحده بقى ثانيه قمت المسجد كنسته، فلما قمت المسجد جاء النبي ماتت في الليل، كانت بتنظفه بدل ما نسخه دي كانت بتنظفه وماتت في الليل. فالصحابه ما حبوش يزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم يصحوا، صلوا عليها. طبعا انت عارفين بيصلوا بيدفنوا بالليل يعني. فانتقدها النبي وهي تنظف المسجد، افتقد خادمه المسجد التي تنظف المسجد فافتقدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اين هي؟ قالوا ماتت يا رسول الله ودفناها. حبش نتكلمه. قالوا دلوني على قبرها. فذهب عليه الصلاة والسلام إلى قبرها بنفسه وصلى عليها، لأنها كانت تقوم المسجد أي تنظف المسجد، فبين فكيف من يقدر المسجد عمل. شوفي لو لقيت أشياء قدام كده وانت قاعدة في المسجد خديها كده، وكوني لقيتك إن شاء الله يكون ممن يصلي عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى على هذه المرأة. من مظاهر ضعف الإيمان يا جماعة كمان المظهر يمكن 15، السرور والغبطة بما يحدث لمصائب الغير، الشماتة الشماتة، فلان حصل له كذا يشمت، فلان جرى له كذا يشمت، الشماتة والسرور والغبطة بما يصيب مسلم من فشل أو خسارة أو مصيبة أو زوال نعمة، فيشعر بالسرور أن النعمة دي زالت عنه، أو إن فلان كان متميزا في شيء فزال عنه ذلك الشيء، أو إن إنسان ده كان عنده تجارة فبارت تجارته، أو إن إنسان كان فأصيب بعين، أو إن إنسان كان في سرور فابتلي ابتلاء شديدا. هذه نفسية مريضة لقلب مريض. من يشمت في بلايا الناس ضعيف الإيمان. المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، انما اللي يشوف الشماته او العياذ بالله بعض الناس لما تيجي مثلا تلاقي حاجه تقول احسن تقول ايه كده يعني تستاهل مش عارفه ايه، فكل ده شماته لا حول ولا قوه الا بالله، والجزاء من جنس العمل. من مظاهر ضعف الايمان ان الايمان ضعيف في قلوبنا الفزع والخوف عند نزول المصائب، زلزله مثل لو ما عندوش نعمه من نعم ربنا موجوده عنده يبقى مضطرب اضطراب شديد ان النعمه دي مش موجوده عنده، بحزين حزن شديد ومضطرب ان النعمه دي الناس عندها النعمه دي وهم ما عندوش النعمه دي، حاسس كانه والعياذ بالله دي امر فرض ان ربنا سبحانه وتعالى كان هذه النعمه. ولذلك من مظاهر ضعف الايمان الفزع والخوف عند نزول المصائب او حدوث اي مشكله، فتراه ترتعد فرائده ويرتجف ويفقد اتزانه ويتضايق جدا سريعا ولا يستطيع التفكير، يضطرب لنزول المشاكل لان قلبه ضعيف. ولذلك يقول تحسبهم جميعا وقلبهم ايه شتى، فتجده لادنى مشكله محتارا لا يستطيع ان يواجه الواقع، فغلب عليه امره وركبته الهموم وركبه هواه، فايمانه ضعيف. ولو كان ايمانه قويا لواجه المشاكل. وطبعا انسان كل الناس بتحزن، بس في فرق الإنسان بأنه يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خطر الدنيا والآخرة. وبين إنسان ممكن يجيله بلاء بيحزن، إحنا بشر بنحزن، لكن في إنسان بيخسر دينه في كل في البلاء، نسأل الله لنا العفو والعافية. من مظاهر ضعف الإيمان عدم الاكتراث لفوات مواسم الطاعات. يجي كده لما تيجي مواسم الطاعات ويعلن العشر من الأشهر الحرم اللي احنا بنقول دلوقتي عظموا فيها اكثروا فيها من الحسنات والاقبال على الله والاستغفار والتوبه، ولكم لو لكم رحم سرورهم، ولو لكم يعني مال تصدقوا، ولو لكم تسبيحوا الكلمه الطيبه افعلوا، اكثروا من قيام هي صلاه الليل، قراءه القران، مراجعه القران، صلاه الضحى، كثره النوافل، كل نعم رد المظالم، ودي اهم طبعا شيء يعني. ولذلك صوم، بعض الناس تقول لك لو مثلا بعض الناس حتى صوم عرفه ما تعرفوش، بعض الناس حتى صوم عرفه ما تعرفوش. ما في ناس ما تعرفش ان رمضان ولو انتهى رمضان يعني يبقى بالنسبه لهم رمضان ايه بقى الامر ايه. مش انت تحسي للصوم وانت بتقراي حديث الصائم فرحتان تشعري بها في الدنيا، بتشعري بها في الدنيا والله تشعري بها، وانت سبحان الله ساعه ما بتجري على التمره ساعه تسمعي الاذان وتاخدي التمره والله انك تشعري بسعاده تسكب في قلبك. اللهم لا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا سعاده طبعا. واما الصوم فانه لي وانا اجزي به، ولذلك اللي بيتعود على الصوم هنا يعني بعض الامهات لما بيجوا بناتهم صغيرين كده زي البنات الصغنانين دول ما شاء الله الجمال، لما بيجي يصوموا الامهات بتخاف عليهم تقول لها لا ما تصوميش ما تصوميش، مع ان البنت لما بتتعود على الصوم بركه في حياتها وبركه في اوقاتها وبركه في عمرها، وما يمنع ان هي تصوم ابدا ما يمنع، بتتعود بتصح جسمها الصوم سبحان الله نعم. ولذلك هنا الامر بالنسبه يعني بعض الناس لما تيجي لموسم الخيرات او موسم الطاعات والايه والله ده انا نسيت هو كان في كذا والله نسيت كان في 13 14 15 والله ما حد قال لي. ما انت خليكي تابعي يعني خليكي حد انت لازم حد خليكي تابعي اكتبي كده وتابعي هو ايه النهارده انت مالك ما تاكليش ليه طيب ما تاكليش ليه لا لا لازم تاكلي معلش معلش يا حبيبتي لا لازم تاكلي هو في ايه والنهارده في ايه في ايام ربنا الاثنين كان الاثنين يعني ده فده الامر بيبقى نوع من ايه متى نستثمر مواسم الطاعات متى متى نستثمرها هي ده احنا فقراء يا جماعه الله عز وجل عسى الله عز وجل يمكن الايام اللي احنا بنقول يا رب تعنا في الصوم في بيها يمكن ربنا هنا فيها او بالطاعه او اي طاعه انا تقرب بها لله عز وجل احنا لا ندري اي عمل ربنا سبحانه وتعالى يقبله منا لذلك هنا ومن يعظم شعائر الله فنعمل ايه من مظاهر ضعف الايمان ان يقول الانسان ما لا يفعل يتكلم كثير لكن ما يعملش المفروض الاسلام قول وعمل كلمي وتعملي المفروض القول تعملي تكلمي زي ما بتقدمي زي زيك من علامات ضعف الايمان ان يقول الانسان ما لا يفعل والله يقول كبر ومقتا عند الله ان ايه ان تقول ما لا تفعل من مظاهر ضعف الايمان الشح والبخل يبقى الانسان على نفسه كريم جدا جدا جدا لكن على غيره ايده ممسوكه كده بالسلاسل مربطه مش كريم شحيح مع ان من مظاهر هذا الانسان ضعيف الايمان المغالاه في الاهتمام بنفسه ياكل كويس جدا ويلبس كويس جدا مسكنا ومركبا ولبسا وكماليات ويهتم بثيابه ولباسه وزينته ويشتري اغلى كل شيء ويفعل في بيتي وفي اموالي كذا ولكن هذا لا يكون الا لنفسه فلا يهتم بالنفقه على الاخرين والعجيب يا جماعه النفقه على الاخرين فيها سعاده عجيبه جدا لما شوفي ربنا سبحانه وتعالى يعلمنا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ان بتتراءى غرف الجنه هتشوفي غرف الجنه اللي فوق كده وتتمني ان انت تبقي في الغرفه اللي كانت من فوق دي كما يتراءى لكم كوكب الدري شايفاه من فوق كده لمن هذه الغرف يا رسول الله للانبياء لا مش الانبياء طب لمن لمن اطعم الطعام والان الكلام كلامه جميل مش خبيث يعني وقاسي اطعم الطعام والان الكلام وصلنا بنسمع يعني الامر مش انبياء ولا رسل لا بشر لكنهم فعلوا انما هي الايات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في كتاب الكريم اذا قدموا اهتمامهم بالاخرين على انفسهم لما قدموا اهتمام بالاخرين على انفسهم كان الكريم اقربهم الكريم اقربهم تكرمي يكرمك الكريم تكرمي يكرمك الغني تشحي وتبصر انفقي انفق الله عليك ليس المال مالك انفقي اللهم اعطي لكل ممسك ايه ولكل منفق خلف ولكل ممسك سبحان الله ولذلك هنا قيل والتنعم النفسي تتنعم النفس كذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما بعث اليمن بعثا قال اياك والتنعم فان عباد الله ليسوا بالمتنعمين كلوا واشربوا ولا تسرفوا من اسباب ضعف الايمان يا جماعه احنا دلوقتي قلنا دي الاعراض. طب ليه الاعراض دي كلها بتجينا؟ او ليه الامراض دي بتجينا؟ في حاجه طب من اسباب بقى ايه اسباب ان الانسان بيبقى ضعيف الايمان كده والاعراض دي بتظهر عليه؟ اول سبب الابتعاد عن الاجواء الايمانيه فتره طويله. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمن. تجد الإنسان عايز يتذكر وبعدين بعد كده نفسه الأمارة بالسوء وهواه واشتغله يقولوا لا ارتاح ارتاح ارتاح ابعد عن الأجواء أو ارتاح المشوار بعيد. لقيت المشوار بعيد أحسن اتفاع المشوار بعيد الدنيا حر لأنه مش حر ولا حاجة. عن البعد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة من أعظم مدعاة لضعف الإيمان بل ولموت القلوب. فقيل فمثلا إذا أحد الناس ابتعد عن حضور مجالس العلم سيصاب بالفتور وبالضعف وبالوهم وبالغفلة وبقلة الذكر وبتسلط الشيطان وبتسلط النفس الأمارة بالسوء وزيادة الهوى. ولذلك بيضيع أعظم أسباب الفتور هذا الأمر. إنك مجرد ما تبعدي لحظة عن الأجواء الإيمانية فترة تجد يا عم زي يكون المريض اللي بيبعد عن إيه؟ عن العلاج. النقطة الثانية من أسباب الأعراض الإيمانية دي إن صحبتك ما تكونش صالحة. هي دي لأن الصاحب ساحب. لما تيجي تقعدي كده في مكان بس وتشوفي أختي دي قاعدة مبسوطة وستي دي كبيرة وقاعدة مش عارفة وستي دي قاعدة تعبانة ولا تعبانة وستي دي مش عارفة والبنت دي صغيرة وما شاء الله لا قوة إلا بالله جاية تحضر بتقولي صحبة جميلة اللهم اجمعنا معاهم في الجنة. يعني هي دي سبحان الله ازاي تألفت القلوب دي على اختلاف الأعمار. ولذلك نعم هي اللهم اهدي اولاد المسلمين اجمعين وارزقهم الصحبه الصالحه. لان لما ضاع بنت في السن الصغير ده وراها هي جميله وصحبتها جميله اقول لها ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يفتح لك فتحا مبينا. الابتعاد عن الصحبه الصالحه. ولذلك اجد بعض حتى بعض البنات اللي بيبقوا عاشوا مع القران وما ان تبعد عن صحبه البنات الصالحه تلاقيها تتجر وتبعد عن كل صالحه. تبعد عن كل صلاح. عندما يبتعد الإنسان عن أصحابه الصالحين فإنه يفتقد إلى الجو الإيماني الذي كان يتنعم في ظلاله سبحان الله ويستبد قوة قلبه. فمثلا إذا ابتعد عن أصحابه لسفر أو لشغل أو لانشغال بأي عمل فابتعد فيكون كما يقول الحسن البصري إخواننا أغلى عندنا من أهلينا فأهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة. جلست في الصحبة الصالحة وصحبتك تقول لي تيجي النهاردة نروح درس علم تقول طيب ماشي يلا بس أنا كسلانة قلت لا تعالي تعالي. يبقى هي بتعينك ولا لا تعينك؟ تعينك. ولذلك قيل المؤمن قليل بنفسه كثير بصحبته الصالحة. فالجو الذي يعيش فيه مع يعني صحبته الصالحة في الله جو مهم. فعندما يبتعد عنه لفترة يطول عليه الأمد فتقسو قلوبهم. ما أن طال الأمد حتى قست الإيه؟ القلوب. النقطة التي تلي ذلك في من أسباب ضعف الإيمان الابتعاد عن القدوة اللي ممكن الإنسان يعني يتمثل بها. يعني مثل إنسان يعني له قيد له ربي أختا صالحة فيبتدي سبحان الله سواء أعلى منها علما ولا أعلى منها إيمانا تنظر إليها وتتربى بين يديها. فإذا ابتعدت عن هذه القدوة الصالحة من الزمن يقسو قلبها. البعد عن القدوة الصالحة. لذلك قيل الابتعاد عن أهل التقوى وعن القدوة الصالحة والانشغال عنهم انشغال عنهم بسفر أو عمل أو وظيفة أو بيت أو كذا يجعل القلب يقسو فيضعف الإيمان. النقطة التي تلي ذلك من أسباب ضعف الإيمان قيل أن يعيش الإنسان في جو منزلي أو أصحابه يعج بالمعاصي. اللي في البيت كلهم شغالين معاصي أو صديقاتك اللي معاك كلهم لو يعني لو كأن الإنسان عايش في جو في وسط المعاصي، وسط قاعد يذكر الدنيا وحديث الدنيا، الناس لما تيجي تقعد في بعض البيوت لما تيجي تقعد تتكلم عن إيه؟ الأكل والشرب والشرب والوظيفة والموضة والتجارة والاستثمار وكده، وأول أو أغاني أو كذا، فتجدي تجدي أو مثلا ده فتح ما يلهي ولا تجدي القلب ولو إنه لو مش بيضعف لكن بيضطر يتأسى بيبعد، فبيكون من سبب ضعف الإيمان. من سبب ضعف الإيمان أيضا يا جماعة، من أسباب ضعف الإيمان الغرق في الدنيا، شغل الشديد، مش فاضي والله عندي كذا وكذا وكذا، مش فاضي والله أعمل كذا، انشغال شديد بالدنيا يقص القلب. لذلك تجد الإنسان سبحان الله يصبح الإنسان من انشغاله الشديد في الدنيا عبدا لأشياء الدنيا، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرف عبد الدينار منشغل منشغل بالفلوس بالفلوس بالفلوس أو بالجمع أو كذا، يقول النبي تعرف تعرف عبد الدينار، تعرف عبد الدرهم، تعرف عبد الإيه الخميس، يعني الأمر سماه النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار وعبد الدرهم، إنما يكفي أحدهم كان يكفي، لكن بقول لك كان يكفي، كان يكفي الإنسان إنه يكون عنده ما كان يكفيه مثل زاد الراكب، أي يعني الشيء اليسير اللي يبلغه، فربما احتاج لأشياء كثيرة يتفسر فشغلته الأشياء الكثيرة عن أن ينظر إلى قلبه، ينتهي يومه وهو مش قادر ينظر إلى قلبه أو يصبح نفسه أو يصبح قلبه أو يزداد إيمانه أو يتفرغ لربه ولو قليل ثابت. من الأسباب الأخرى قيل من الأسباب الأخرى أن الإنسان يضعف إيمانه الانشغال بإيه؟ بالمال أو الزوج بزوجته بالزوجة والأكل، طبعا طول النهار أكل، صح أكل بعد الأكل تحالي أكلات دلوقتي في التلفزيون طول النهار، يعني كل بين قلم قلم ولا ايه بقى؟ كذا قناة، تخيلوا بقى يفضلوا ينقلوا من قولك حاجة مش حرام هي لكن شهوة البقى شهوة. فشوفي بقى النبي لما نترك شيئا اعلموا أننا أموالكم وأولادكم فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير والقنطرة، من ايه؟ من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عند حسن الايه المآب. زينك لما تيجي شو قال لك الأسباب اللي هي انشغال بمال أو انشغال بزوجة، يعني ايه زوجة؟ ما عندوش تفكير إلا إنه طب دي كويسة، كل دي كويسة مش كده؟ والبث والاعتذار في كل شيء كويس، وكذلك الزوجة ما لهاش إلا جزيل جميل إنها تكون زوجة صالحة، بس برضو لا تضيع حق ربك ولا تضيع حق زوجك ولا تضيع حق أولادك. لذلك هنا زوجة الناس فيتعلقون، زوجة الناس يعني بيتعلقوا، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في مال الرجل فتنة يفتن بها يتشغل بها، وفي زوجته فتنة يوم يتشغل بها، وفي ولده فتنة. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد وصفهم قال لك الولد مجبلة مدخلة محزنة، مجبلة يعني ايه مجبلة؟ يمنعه زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كده في مكة، مدخلة تيجي قاعد مش هيصرف عشان يصيب للولاد وكذا، وحق لا اخلي للولاد ما اصرف ليه، محزنة يركبوا الهم والغم اذا مرض فيفضل قاعد يتبسط يبقى ايه كانه بالطابور حوله. يقول النبي هذا ليس معنى ذلك الانسان يطلب تربيه الولد او اولاده او زوجته، لكن كل شيء بالاعتدال ايه صحيح، ما يبقاش كل زي بعض الامهات تعمل ايه مثلا فتره تربيه ولادها بتربي الولاد ولما يكبروا منشغله بجوازهم، ولما يخلفوا منشغله باولادهم، ولما يكبروا شوية أولادهم بقى تعودوا الولاد إن هم يربوهم، معلش يا ماما خلي الولاد عندك عشان ناخد أكتر، طب يا بنتي خدي فضاعي الست تبقى الأم ذي، يعني دلوقتي أنت منشغلة بالولاد لحد ما بيذاكروا وبينجحوا، ولحد إمتى؟ واتجوزوا، ولحد إمتى؟ يا ريت يا ماما لو كنت بتذاكرين تذاكرينهم، والإلى متى؟ ومتى تهتم بدينها؟ معلش انا نازله هي تنزل بقى انت تقول انا نازله احد بس انت قويه ان شاء الله قوه كمان. من الاشياء التي تسبب ضعف الايمان والبعد عن الله الافراط في كثير من الامور، مثل ايه الافراط في الاكل زي ما انت بتقولي كده، قاعدين طول النهار يكتبوا وصفات من التلفزيون على الطعام حلويات ويبوظوا المطبخ طبعا كل حاجه والميزانيه، والافراط في النوم طول النهار نايم. البعض يقول على الاكل يشاور على نفسه، البعض يقول على النوم يشاور على نفسه. الافراط في الاكل، مين الافراط في الاكل يا بنات؟ بكل سنينة؟ طب بلاش نقول والافراط في النوم، يعني الضرب اللي فيه بعض الناس ما تصحاش الا بعد الظهر مثلا، يعني الساعة 9؟ مين؟ في ناس بتنام الساعة 9؟ يا دكتورة نجوى طب متى قيام الليل؟ متى القيام؟ النوم إفراط في الأكل والنوم فعلا، يبقى انت تصحي الدوره الدوره الثانيه بقى عشان تصحي تلاقي ناس لسه صاحيين ولا كان النهار طالع، يعني ما شاء الله قد الا بالله. وبعدي انتظر انتظر انتظر بس علشان على صلاه الفجر الاقي كل الانوار طفت، قبل صلاه الفجر تلاقي كل الانوار طفت. افراط في الاكل، افراط في النوم، ده ضعف ايمان. افراط في السهر، ضعف ايمان. وكان الاولى ان تنام بعد صلاه العشاء. نعم ما هي فالإفراط في السهر، وكان الأولى أن يكون نومها بعد صلاة العشاء لأن أفضل صلاة هي نومها بعد صلاة العشاء حتى تستيقظ بقيام الليل في ثلث الليل الأخير. والإفراط في الكلام، شوفي التليفونات دلوقتي جرى لها إيه، ساعات بتولع على فكرة تضرب من كثرة الكلام يعني. والإفراط في الكلام، والإفراط في الخلطة، مخالطة. وكل نقطة من هذه النقاط تحتاج إلى تدخير وشرح، إنك تبقى العملية بقى إيه يعني ما فيهاش حاجة مقننة من الشرع يعني. الإفراط في القلب وفي الأكل يقصي القلب، والإفراط في النوم يقصي القلب، وكذلك السهر، وكذلك الكلام، والإفراط في مخالطة الناس تقصي القلب. فتجد الواحد لا يعني لا يتفرغ من كل الأشياء دي إنه يحاسب نفسه. متى يحاسب نفسه؟ من أسباب ضعف، من أسباب ضعف الإيمان أيضا يا جماعة كثرة الضحك، يميت القلب. بعض الناس بتبقى ناس كثرة أقل وأقل الضحك، فإن كثر يعني المفروض بقى يقولك إيه، إنه كثرة الضحك تميت القلب. والفراغ الذي لا يملا بطاعة الله حتى لو جلس الإنسان فقط في هواية، لو إنك حتى وأنت قاعدة في بيتك قعدت تفكري في دماغك كده، قعدت لوحدك كده قعدت تفكري في هم عندك، الشيطان شغل بهم، ما اديتيش لعقلك حيز الطاعه. وكان اولى من تسبحي، لان لو دخل هذا العقل اي شيء انت بالنسبه لك يسبب هم لدخل الشيطان بخيله ورجله، فتح لك ابواب لا تتخيليها، لا تقومي من مكانك الا وتجري اقدامك جرا وكأنك مريضة بقالك 10 سنين وما ذلك إلا لأنك فرغت عقلك لما يحزنك أو الشيطان. وكان أولى أن يكون له حيزا في العبادة، ذكر، انظري في المصحف، احفظي آيتين، احفظي آية، راجعي آية. أما أن يترك الإنسان نفسه للهم والحزن فذلك بعدا شديد، يبعده بعدا شديدا عن طاعة الله، وأعظم طاعة كتاب الله عز وجل. من أسباب ضعف الإيمان يا جماعة طول الأمل، أنا هعمل بكرة كده، أنا ناوي أعمل كده، أنا خلاص هعمل كده، لا لا لا لا خلاص أنا آخر كلام، أنا آخر كلام هعمل كده. نقول من يفعل ذلك أنت بطول أمل، يقول ربي ذرني يأكل ويتمتع ويلهم الأمل فسوف يعلمون. ويقول علي رضي الله عنه إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع الهوى وطول الأمل، فإن اتباع الهوى يصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. تجد الإنسان لو قاعد بيعمل بيت ولا هيزين بيت ولا ممكن، لكن لو هيزين نفسه بالعمل الصالح، يبقى العمل الصالح حقيقي ثقيل جدا جدا، وما ذلك الا بضعف الايمان. لذلك جاء في الاثر اربعه من الشقاء من اسباب تخلي الانسان شقي السعيد، يعني جمود العين، العين تبقى قاسيه تعرفش تبكي، وقسوه القلب، وطول الامل، والحرص على الدنيا. وقيل من قصر امله قصر همه وتنور قلبه، لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعه. لكن احنا بنتفرج على الموت ولا نزيد طاعه قدر انمله، فماذا صنع فينا تدبر الموت؟ ها بتاعت ايه؟ من قصر امله قصر همه وتنور قلبه، يعني ما بقاش لك هموم للدنيا، لانه اذا استحضر الموت اجتهد في الطاعه. هنا بقى احنا خلاص عندنا الوقت كده، بقينا الساعه 6 ان شاء الله. علاج ضعف الايمان دي في الاسبوع القادم باذن الله ان شاء الله. بس عايزه كنت اقول لكم لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا، اللهم اكتب لنا حجا، اللهم اكتب لنا حجا هنيا يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين. اللهم نقول التشويق الى اول حاجه لما نيجي نبتدي وسائل تقويه، لما نيجي نقول اول حاجه عايزين نقول التشويق الى الحج، عايزين نشوق القلوب للحج. نقول هنيئا لك يا من كتب ربي لك حجا، اللهم اغفر لي ولكم. هل تعلمي ان الحج يهدم ما كان قبله؟ ابشر ايها الحاج ان الحج يهدم ما كان قبله، ابشر ايها الحاج الحج طهارة من الذنوب، ابشر ايها الحاج الحج المبرور جزاؤه الجنة، ابشر ايها الحاج الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفكين خبث الحديد. لذلك عندما نتحدث ونقول في ايات الحج التي ذكرها ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، ذكر ربي سبحانه وتعالى في ايات الحج فقال الحج اشهر معلومات، وقال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا، وقال ربي ولله على الناس ايه حج البيت من استطاع اليه سبيلا، وقال ربي ان اول بيت موضع للذي بكى مباركا. نقول الحج ركن من اركان الاسلام، ركن الاخير من اركان الاسلام، بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقام الصلاه، وايتاء الزكاه، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا. فالحج فريضه ثابته بالكتاب والسنه والاجماع، فمن انكر فرضيته فكيف يكون له ركنا في الاسلام؟ لذلك نقول جبلت النفوس على محبته، حبل الطاعه جبلت النفوس على محبه زياره هذا البيت، جبلت حبت. فنقول ايها يا من تملك سارع ولا تقصر، يا من تملك سارع ولا تقصر. نقول يقول ربي ولله على الناس حج البيت، شوف النبي صلى الله عليه وسلم فيه يأمرنا بذلك في ايه؟ قال تعجلوا الى الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له، تعجلوا الى الحج لان احدكم ما يدري ما يعرض له، هيكبر هيموت صحته هتقل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الضالة وتعرض الحاجة، وحسنه الألباني هذا الحديث. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقد هممت أن أبعث رجالا إلى الأمصار فننظر إلى كل من يستطيع، كل من كان عنده استطاع في المسألة ولم يحب فتضرب عليه الجزية. ما هم بمسلمين؟ يقول سيدنا عمر ما هم بمسلمين؟ عندك إمكانية وما بتحجش، ليه ما بتحجش؟ خلاص بس هو نوى، بدل نوى خلاص نوى. ويقول علي رضي الله عنه استكثروا من الطواف بالبيت، استكثروا من الطواف بالبيت، يقول عليه رضي الله عنه استكثروا من الطواف بالبيت قبل أن يحال بينكم وبين البيت. هل تعلم أيها الحاج أو من يا من تأمل في الحاج أن الحج يهدم ما كان قبله؟ لما جاء يعني عمرو بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول لما جعل الإسلام في قلبي دخل الإسلام، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له أبسط يدك لأبايعك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فبسط يده، فراح الثانية ابن العاص قبض يده، فقال النبي ما لك يا عمرو لم تقبض يدك؟ كنت أشترط. قال النبي أشترط. قال أشترط ماذا؟ كنت أشترط أن يغفر لي. هاي ربنا يغفر، يدخل السلم بس ربنا يغفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت أن الإسلام يهدم ما قبله؟ يعني كان الإنسان مهما عمل قبل الإسلام ودخل الإسلام يهدم كل ما كان قبله. أما علمت يا عم أن الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ أما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ ما بالك في عمل يهدم كل ما كان قبله؟ اللهم صل. الحج طهارة من الذنوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من كتب له الحج من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، مولود جديد رجع وعام أدب الحج ويعمل إيه ويكون إزاي حج مبرور، يرجع كأنه مولود عمره يوم واحد. يعني المفروض الحج اللي نجح في المهمة يرجع ولسه عمره يوم واحد. يعني سبحان الله، لذلك هنا قيل في الرفث الجماع أو التصريح بهذا، أو قيل الفحش في القول. الحج من أفضل أنواع البر، أفضل أنواع ما تقرب به إلى الله عز وجل. قيل الحج، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل يا رسول الله، قال إيمان بالله ورسوله، وهو بديه أن أول حاجة طبعا نؤمن بالله والرسول صلى الله عليه وسلم. قيل ثم ماذا؟ قال ثم جهاد في سبيل الله. قال ثم ماذا؟ قال حج مبرور. اللهم ارزقنا حج مبرور، ما فيش عمل بعد أجمل منه بعد، كما جاء الحديث متفق على الصحابة. ولذلك يقول في الأمر ده يعني سبحان الله أن الحج ما في من أعمال البر شيء إلا والحج يسبق في أعمال البر، فضل الحج المبرور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة للعمرة كفارة بما بينهما ما ارتكب الكبائر، والحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة. يعني يطلع صاحبه كده اتفق مع صاحبه. والحج المبرور معناه شديد، الحج المبرور حج لا يخالطه إثم. وقيل الحج ما الحج الذي يتقبله ربي أو ما تقبل منا، وقيل الحج الذي تخرجي فيه وأنت لا فيه رياء ولا سمعة، خارجة متجردة بيع نفسك لله، خارجة وانت تبتلي مرضاة الله، تعالي نفسك كده اني خارجة لك يا رب، مش هتأثر بأي حاجة تضايقني إلا مش عمل إلا الذي يرضيك يا رب العالمين. وقيل لا رفث فيه ولا سمع ولا رياء ولا فسوق، فسوق يعني معاصي. وقيل علامة بر الحج انك لما ترجعي بعده تزدادي برا وخيرا. لو رجعتي من الحج ومن العمر كمان وخلقك تغير، سلوكك تغير، زدتي طاعة، زدتي بر، زدتي قربة، زدتي في الطاعة، اعلمي ان عملك الابد نقصت طاعتك بقت تنقص تنقص، كيف يكون قبيل؟ السيئة تتبع السيئة. وقيل الحج أفضل جهاد خاصة للمرأة، حج جهاد المرأة. عندما يعني قلت يا رسول الله أنا نغزو ونجاهد، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله ما الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد؟ قال لكن أفضل الجهاد حج المبرور. الحج جهاد في سبيل الله طبعا، خاصة في الزمن ده اللي يروح يحج في الزمن ده هو فعلا بيجاهد في سبيل الله، لأنك لما بتخرج من أول ما تخرج من بيتك انسي الراحة، من أول ما تخرج من بيتك انسي الرفاهية. لو رحت هناك وانت على تفكري مشقة شديدة، كوني على ثقة أن رحلة الحج رحلة مشقة. ولذلك قلت يا رسول الله أنا نغزو ونجاهد، بتقول للنبي قال لكن أحسن جهادي وأجمعه الحج، حج المبرور. قالت عائشة فلا أدع الحج بعد ما سمعت هذا من رسول الله. بنت ما تتركش الحج أبدا بعد ما سمعت، قال لها أفضل الأعمال حج جهاد في سبيل الله. ولذلك يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج المعلو والحج والعمرة كما جاء في الحديث الذي حسنه الألباني. الحج والعمرة كما قلت لكم إن هو من أسباب الغنى، غنى الإنسان وسعة رزقه ومغفرة ذنوبه. يبقى سبحان الله يظن إن هو خارج هينفق كذا وتيجي تجي بعد ما يخرج بيرجع من الحج أو يرجع من العمرة كل اللي دفعه جاله ومبارك بيرد. ولذلك فضل النفقة في الحج، النفقة اللي انت بتدفعيها الناس بتدخل وتعمل، شوفي النفقة في الحج. ولذلك كنت رايحة الحج خدي معاكي صدقي، ودي الفقير ودي العطشان ودي المحتاج. قلنا في الحج في ذلك في الحج كما جاء النفقة في الحج كالنفقة في سبيل الله بسبعمائة ضعف. تنفقي تضاعفي كأنك بتضاعف جهاد في سبيل الله. فضل النفقة في الحج كما قيل ذلك. دعوة الحاج من فضل الله عليك أن أنت لما تخرج حاجة أنت مستجابة الدعوة. الحديث الذي صححه الألباني يقول عن هنا عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال الغازي في سبيل الله، الغازي هو الباهي يعني، الغازي هو في سبيل الله، والحاج والمعتمر وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاه. فأنت مستجابة الدعوة وتخرج الحج أو خرج تعتمري إذا أصلحت نيتك فأنت مستجابة الدعوة. وأنت إذا خرجت حاجة إلى بيت الله الحرام فأنت في ذمة الله وحفظه. حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة في ضمان الله، يعني في ضمان الله عز وجل، يعني هو ضامن على الله عز وجل إذا ما أدخل ربي سبحانه وتعالى الجنة. قال لك بقى ايه اللي في ضمان الله؟ قال لك يقول ثلاثة في ضمان الله عز وجل: رجل خرج من مسجد من مساجد الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل خرج حاجا. دول كلهم في ذمة الله. لو انت رايح المسجد ومثلا توفاك الله عز وجل فانت في سبيل الله سبحان الله، وحد رايح يصلي وراح درس علم او كده فانت في ذمة الله. فضل من الله يعني الله يمنع ذمة. نعم ايوه ده بالظبط كده. وقيل شوفي في المناسك الحج حديث عظيم يا جماعه، حديث دورة في الطبراني وحسنه في الصحيح الالباني عن حديث عظيم فضل مناسك الحج عن ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما خروجك من بيتك تأم البيت وانت خارجه من بيتك مجرد ما تقفلي باب شقتك وتمشي فإن لك بكل وطأة تطأها راحلتك يكتب ربي لك بها حسنة ويمحو عنك بها سيئة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي به الملائكة فيقول ربي عز وجل هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل فج عميق يرجون رحمتي يخافون عذابي ولم يروني فكيف لو رأوني. فلو كان عليك مثل يعني من الذنوب أي متراكم أو مثل أيام الدنيا أو مثل قطر السماء ذنوبا غسلها أو غسلت من فوق رأسه فإن لك بكل شعرة تسقط حسنا. فإذا طفت بالبيت خرفت من ذنوبك بفضلة، خرفت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك، وهذا هو الحج المبرور. أسألت أن يكتب لي ولكم. فلا تحرمي حبيبتي نفسك من الأجور إن لم تكن بالخطى فتكون بالقلوب. هجري بقلبك، اسألي ربي أن يكتب لك حجا فيه عظيم الأجور وعظيم الهبات. وإن بأمس الحاجة إلى الحسنات، وإن بأمس الحاجة إلى غسل السيئات والذنوب. فلماذا التسويف في الأعمال والتأجيل للأعمال الصالحة؟ ومن ورائنا خطب جليل، ولماذا الكسل؟ ولماذا الفطور؟ ولماذا التقصير؟ نسأل ربي سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم. ولماذا ترك الحج؟ وقيل والسرورة هي ترك الحج. في ناس على فكرة تقول لك ما حجش عشان الجو حر، ما حجش لأن الدنيا زحمة. نعم الجو خف. بعض الناس تقول لك لا لا لا ما اقدرش احج في الجو الحر، ما اقدرش احج في الزحمه، وبعدين فرصه بقى الواحد يروح هناك ويموت بقى وتبقى نهايته احب الموضوع. ولذلك قيل الحج واجب على الفور. اختلف العلماء هل وجوب الحج، بس في كلمات جميله يعني، هل وجوب الحج على الفور ام على التراخي لو في انسان عنده مال؟ يقول احد العلماء اظهر القولين عندي وان يقوم بعظمه ربي هو ان وجوب اوامره جل وعلا كالحج على الفور لا على التراخي، للنصوص الداله في قول ربي كتاب ربي وسارعوا الى مغفره من ربكم. ولذلك يقول أني عسى وقول ربي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فلما التسويف. ويقول الشاعر إليك إلهي قد أتيت ملبيا فبارك إلهي حجتي ودعائيا، قصدتك مضطرا وجئتك باكيا وحاشاك ربي أن ترد باكيا، كفاني فقرا أنني لك عابدا فيا فرحتي إذا صرت عبدا مواليا، أتيت بلا زاد وجودك مطمعي وما خاب من يهفو لجودك ساعيا، إليك إلهي قد حضرت مؤملا خلاص فؤادي من ذنوبي ملبيا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. اشتقنا يا بنات ولا لسه ما اشتقناش؟ اشتقنا، وكفاية علينا كده بعد هذا الاشتياق. نكمل إن شاء الله الأسبوع القادم الحج وما تيسر بإذن الله من بقية الدروس إن شاء الله. كل قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.